بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات، يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 14 من محاضرات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. توقفنا عند موازنة المؤلف بين النفاة وبين ولاة النفاة، وهي قول الشيخ: وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، ومن قبلهم ذكر أنهم نفوا عنه النقيضين وهم الجهمية المحضة والقرامطة الذين قالوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، يعني ينفون الصفة الثبوتية وينفون نقيضها. الشيخ الآن يريد أن يقارن بين هاتين الطائفتين، أيهما أسوأ؟ يقول: وهؤلاء الذين وصفوه بالنفي قالوا ليس بحي ولا سميع أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه، بمعنى بينهم تداخل، هؤلاء أعظم كفر من هؤلاء من وجه، وهؤلاء أعظم من هؤلاء كفرا من وجه آخر. كيف؟ الذين وصفوا الله بالنفي فقط أعظم كفرا من الذين سلبوا النقيضين، لأنه يلزم من نفيهم صفة الكمال عن الله، يلزم من نفيهم صفة الكمال عن الله وصفهم له بنقيضها. فإذا قالوا ليس بحي وسكتوا، فيلزم من هذا الكلام أنه ميت تعالى الله عن ذلك. وإذا قالوا لا سميع، ليس بسميع، يلزم منها أن يكون أصم تعالى الله عن ذلك. ماشي. أما النفاة المحضة الذين يسلبون النقيضين فقد صرحوا بنفي صفة النقص. نعم، نفوا صفة الكمال، لكن لئلا يلزمهم إثبات صفة النقص قالوا ننفي صفة النقص، فهم أقرب للتنزيه من جهة تصريحهم بنفي صفة النقص عن الله عز وجل. هذا وجه كون النفاة أعظم كفر من الغلاة. طيب، يقول: وأولئك، أي الغلاة الذين نفوا النقيضين، أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. لماذا؟ يقول: الذين وصفوا، لماذا؟ لأن الذين وصفوا الله بسلب النقيضين أعظم كفرا من جهة أنهم وصفوا الله بما يتصف به الممتنعات، الشيء الذي ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، هذا ممتنع، فلا شك أن هذا أعظم كفر وأسوأ. كونك وصفت الله بما توصف به الممتنعات، الأشياء المستحيلة عقلا وجودها. أما الذين وصفوه بالنفي فقط فقد جعلوا الله مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود، إضافة إلى أنهم يعني يصرحون أن صفة النقص لا تلزمهم لأنه غير قابل لأصل الصفة في مسألة التقابل والذي سبق الكلام عنها. يقول: فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكى، عاد الشيخ لمناقشة هؤلاء النفاة الذين نفوا عن الله الحياة والسمع والبصر، قال: يلزمكم أن تصفوه بنقيض ذلك. يقول: قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. يقول: يلزم إثبات الموت لو كان قابلا أصلا للحياة، لكن هو غير قابل للحياة كالجماد كالجدار، فلا يلزم من نفي الحياة إثبات صفة الموت، ونفي صفة البصر إثبات صفة العمى، لأنه غير قابل أصلا للبصر. يقول: هذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، يزيد قولهم فسادا. ليش؟ يقول: لماذا؟ لأنهم انتقلوا من تشبيه الله عز وجل كما تقدم بالشيء القابل إلى الشيء غير القابل، وهذا أشد نقصا. يقول: وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهم الأشاعرة. الأشاعرة استخدموا هذه الشبهة في نفي صفة العلو عن الله عز وجل، يعني استعاروا هذه الشبهة من إخوانهم المعطلة ليستخدموها سلاحا في وجه أهل السنة لما أثبتوا صفة العلو. طيب، يقول: كذلك من ضاها هؤلاء، أي شابه هؤلاء، شابه المعتزلة والجهمية في نفي عموم الصفات في كونه نفى صفة العلو واحتج بهذه الصفة. وكذلك من ضاها هؤلاء، أي شابه هؤلاء، وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، يعني يستحيل عقلا أن يكون الشيء موجود لا هو داخل العالم ولا خارجه، يعني كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة أهل السنة أزموهم في إثبات صفة العلو، أن الله عز وجل لما خلق هذا العالم خلقه وهو داخل العالم أو خارجه؟ طب لازم أن يقولوا أنه خلقه خارج العالم. طيب إذا خلقه خارج العالم فلا بد أن يكون أعلى من العالم، لا يكون العالم أعلى منه. جاءوا بهذه أو استعاروا هذه الشبهة من إخوانهم المعطلة ليردوا بها على أهل السنة في هذا الإلزام. يقول: قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. يعني هم الآن الأشاعرة لو قلت لهم هل يمكن أن يكون الله لا قديم ولا محدث، قالوا هذا مستحيل عقلا، كيف إما قديم أو محدث أي موجود. يقال: طيب هل يمكن أن يكون لا واجب ولا ممكن، قالوا مستحيل، إما أن يكون الموجود واجب أو ممكن. طيب إذا قلت لهم هل يمكن أن يكون الموجود قائم بنفسه لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا مستحيل، إما أن يكون قائم بنفسه أو قائم بغيره. لكن إذا كان هذا مستحيل فأيضا كون الشيء لا داخل العالم ولا خارجه مستحيل، هما من باب واحد. قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. هذا وجه استعارتهم هذه الشبهة من إخوانهم. يقول: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، وعلى حد قولهم الله ليس بمتحيز، فلا يمتنع نفي هذين النقيضين عنه. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. يقولون هذا يعني الإلزام يكون للشيء القابل، الشيء القابل أن يكون داخل العالم أو خارجه، والشيء القابل هو المتحيز، والله ليس بمتحيز، إذا نفي النقيضين عن الله عز وجل ليس فيه ما يستحيل عقلا. طيب، قيل لهم الرد: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق. الآن قاطبة عموم الخلق مجمعون أصحاب العقول السوية والفطر السليمة مجمعون على أن الموجود يستحيل أن يجرد عن هذين النقيضين، أن يكون الشيء موجود لا داخل العالم ولا خارجه هذا مستحيل. يقول: علم مطلق، يعني أطبق عليه عموم العقلاء، لا يستثنى منه موجود، أي موجود، لا تقول للمتحيز وغير المتحيز. والتحيز المذكور ماذا الآن؟ لفظ التحيز من الألفاظ المجملة له أكثر من معنى. يقول الشيخ: والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الذي في الداخل العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخارج عنها. إذن يلزمكم، يعني كونكم قلتم متحيز هذا من التلبيس على العامة، لأن المتحيز إما أن يكون أن تكون الأحياز تحيز به فيكون داخل العالم، وإما أن يكون منفصل منحاز عن العالم فهو الذي خارج العالم. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. وفسرتم الماء بعد الجهد بالماء، عدتم إلى النقطة الأولى، فقولكم ليس بمتحيز هو معنى ليس بداخل العالم ولا خارجه، لأن المتحيز إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. يقول: فهم غيروا العبارة. ها، لماذا أتوا لنا بلفظ التحيز؟ ليش؟ لأجل التلبيس على الناس، الناس ما يعرفون إيش كلمة تحيز. يقول: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، أنهم جاءوا بشيء جديد، أن هناك نعم موجود يمكن أن لا يكون لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا مستحيل عقلا. جاءوا بلفظ التحيز هذا ليلبسوا ويموهوا على من يجهل حقيقة قولهم، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. يقول قولهم هذا كقول نظرائهم، بل كقول أعدائهم، لأنهم يعتبرون المعتزلة والجهمية أعداء لهم وينكرون عليهم أنهم يقولون ليس بحي ولا ميت، يقول هذا مستحيل. يقول فقولكم لا داخل العالم ولا خارجه هو قول من قال ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. انتهت هذه القاعدة، وانتقل المؤلف بعدها إلى القاعدة الثانية، وهي أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق فيما جاء في الكتاب والسنة. يقول فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. نعم، هذه القاعدة يقول يجب على كل مسلم أن يثبت كل ما أثبت أو ثبت في الكتاب والسنة سواء عرف معناه أو لم يعرف معناه، عليه أن يثبت ذلك. طيب لماذا؟ لأنه خبر الصادق، لأن الذي جاء به الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب قبول خبره ويجب الإيمان به. يقول الشيخ وإن لم يفهم معناه، هل معنى هذا أن من نصوص الكتاب والسنة شيء لا يفهم معناها لا معنى لها؟ لا لا، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المعنى، ويستحيل أن يأتي بشيء لا معنى له. لماذا؟ لأنه جاء بهذا القرآن بلسان عربي مبين، وخاطب من؟ خاطب العرب، خاطبهم بلسانهم وأمرهم بتدبر القرآن كما سيأتي. وإذا أمرهم بتدبر القرآن فمعناه أمرهم بتدبر كلام مفهوم المعنى، وإلا كيف تعطيني كلام لا معنى له وتقول تدبر هذا الكلام؟ هذا مستحيل عقلا. إذا ما معنى كلام الشيخ وإن لم يفهم معناه؟ معنى هذا الكلام إن ليس الناس كلهم على درجة واحدة وفي طبقة واحدة في استطاعتهم في فهم كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد يخفى عليه شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخفى على العالم الفلاني. وليس معنى كونه خفي علي أنه لا معنى له، لا، أنا أثبته وله معنى لكن قد لا أدركه. ولهذا قال الشيخ وإن لم يفهم معناه، أي لم تفهم أنت معناه لكن غيرك يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. يقول وكذلك ما ثبت بإجماع الأمة يجب إثباته، لكن هل يمكن أن تكون هناك صفة ثبتت بالإجماع ليس لها أصل في الكتاب والسنة؟ لا. ولهذا قال الشيخ مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وكما ذكر أهل العلم أن فائدة الإجماع في هذا الباب أولا لزيادة التأكيد، الأمر الثاني أحيانا نحتاج إليه لبيان وإيضاح الدلالة. على كل حال الإجماع حجة في هذا، فما أجمعت الأمة على إثباته يجب إثباته. يقول ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. الألفاظ التي جاءت ألفاظ وردت في الكتاب والسنة إثباتها فيجب إثباتها، ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة وصفات جاء نفيها عن الله عز وجل فيجب نفيها. هناك ألفاظ مجملة وهي ما أشار إليها المؤلف وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، كلمات مجملة أثبتها البعض ونفاها البعض، فلا يجوز أن تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق لأنها تحتمل حق وباطل، فإذا تضمنت باطل وجب ردها، وإذا تضمنت حقا وجب قبولها، وإذا تضمنت حقا وباطل يجب الاستفسار، وهذا هو عين المنطق. إذا كان الكلام مجمل يحتمل أكثر من احتمال فلا تقبله بإطلاق فربما قبلت الباطل، ولا ترده بإطلاق فربما رددت الحق، فلا بد من التفصيل والاستفسار. مثل الشيخ لهذا بمثلين، الأمثلة كثيرة لكن الشيخ أراد فقط للتمثيل وليس للحصر. مثل بلفظ الجهة ولفظ التحيز. لفظ الجهة لفظ مجمل لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، وهو محتمل لمعان صحيحة ومحتمل لمعان باطلة. ضمنه بعض من أطلقه معان صحيحة وضمنه البعض الآخر معاني باطلة، ولهذا لا نقبل اللفظ بإطلاق ولا نرده بإطلاق. يقول الشيخ فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. يعني الجهة قد يراد بها شيء موجود غير الله عز وجل فيكون مخلوق كسائر المخلوقات، كما إذا أريد بالجهة العرش عبر الإنسان عن العرش بالجهة ماشي، وقد يراد بالجهة ما فوق العالم وهو الشيء وهو ما ليس بموجود إلا الله عز وجل، فما وراء العالم إلا الله وما فوق العالم إلا الله، فقد يعبر عن هذا المعنى بلفظ الجهة وقد يعبر عن المخلوق بلفظ الجهة. ولهذا إذا قيل الله في جهة لا يقبل بإطلاق، لا يثبت ولا ينفى، يستفسر ماذا تريد بالجهة، أتريد هذا العالم؟ فالله ليس في جهة لأنه لا تحيط به شيء من مخلوقاته، وإذا أردت بالجهة ما فوق العالم ما وراء العالم فالله في جهة، ولكن الصحيح أن يقال له عبر باللفظ الشرعي فقل الله في العلو، ولهذا يقبل المعنى ويرد اللفظ لأنه يجب أن نلتزم الألفاظ الشرعية في هذا الباب، وهي الألفاظ الواضحة التي لا تحتمل أكثر من معنى كما هي هذه الألفاظ المحتملة. يقول ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، يعني ليس في نصوص الكتاب والسنة نفي للفظ الجهة ولا إثبات للفظ الجهة، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. الألفاظ الشرعية إثبات العلو، إثبات أن الله مستوي على العرش، إثبات أنه فوق العالم خلق كتاب فهو فوقه عند العرش، العروج إليه تعرج إليه الملائكة والروح. يقول وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق أي منفصل عنه سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فيقال لمن نفى الجهة يعني لمن قال الله ليس في جهة، أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات. لاحظ ما قال المؤلف الله ليس في جهة، نعم لا نعبر بهذا اللفظ، نعبر بالمعنى الصحيح. فإذا أراد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق يعني قال إن الله ليس في جهة وأريد بالجهة الشيء المخلوق، قيل له الله ليس داخل في المخلوقات. أم تريد بالجهة إذا قلت الله ليس في جهة وتريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات، إذا قلت فكلامك هذا باطل. إذا قلت الله ليس في جهة وتريد بالجهة ما هو داخل العالم، نقول معنى كلامك حق لكن اللفظ مبتدع، وإذا أردت بلفظ الجهة هنا ما وراء العالم فكلامك لفظا ومعنى باطل لأن الله في العلو، لأنك تريد أن تنفي العلو بهذا اللفظ. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، الكلام السابق مع النافي هنا مع المثبت، جاءنا إنسان وقال الله في جهة، قلنا له أتريد بذلك أن الله فوق العالم، فالله فوق العالم لكن عبر بلفظ شرعي، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فحق فمعنى كلامك حق لكن بغير هذا اللفظ، وإن أردت الثاني فهو باطل. يقول وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر. إذا قال الله متحيز ويريد أن المخلوقات تحوز بالله عز وجل تحيط به سبحانه فالله أعظم وأجل. بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كما في صحيح البخاري ومسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. نعم. وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه يعني إذا قال إن الله نعم إذا قال إن الله عز وجل متحيز وأراد أن المخلوقات تحوزه فالله أجل وأعظم أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أراد به إذا قال الله متحيز وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات منفصل عن المخلوقات أي مباين للمخلوقات منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أي ليس بحال في المخلوقات ولا داخل في المخلوقات كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. بمعنى لاحظ لا نعبر نحن بهذا اللفظ ولهذا نقول أنت المعنى الذي أردت حق لكن اللفظ الذي عبرت به معنى لفظ باطل. وبهذا انتهى المؤلف من القاعدة الثانية وانتقل إلى القاعدة الثالثة نرجئ الكلام عليها في الحلقة القادمة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.